خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأولئك هم الضالون لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى وما تنفقوا من شيء فإن الله وما تنفقوا صدق الله.